فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه، يعني هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ومتفق على صحته. يعني إيه هجرته إلى الله ورسوله؟ يعني رجل أمريكي، هو أمريكي فأسلم، فلقى أن بعض شعائر الإسلام لن يستطيع أن يقيمها، قالوا له ممنوع مراتك تلبس الحجاب، تمشي في الشارع بدون حجاب، ممنوع اللي أنت ترفع صوتك بالتكبير، ممنوع تصلي في الشغل، وقت الشغل صلاة الجمعة ملناش دعوة، مش حيسمع عندنا صلاة جمعة، فهنا لا يستطيع أن يقيم إيه شعائر دينه. فهاجر من أمريكا بلده وموطنه وحياته إلى بلد إسلامي يستطيع أن يقيم فيها الشعائر والدين. فده كده هاجر لدنيا ولا هاجر إلى الله ورسوله؟ الله يفتح عليكم، هاجر إلى الله ورسوله. يبقى الرجل ده يبتغي الثواب والأجر. وكتير من الناس دلوقتي للأسف عايز يهاجر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، عايز يقدم على هجرة لأستراليا، عايز يقدم لهجرة لكندا. الله الله الله، طب والدين؟ لا، هو القضية كلها لشغلاء الدنيا، عايز أعلم ولادي تعليم كويس، عايزين نقبض مرتب باليورو، عايزين يبقى عندنا مستوى معيشي معين، ماشي كل ده شيء جميل، بس الأساس الدين. انت هناك لا هتسمع أصوات أذان ولا في مساجد إلا نادرا، وأصوات الكنائس شغالة للنهار، وتلاقي ناس كده بتدعوك للإلحاد وناس تدعوك للنصرانية، وطبعا هناك في يعني حرية مطلقة بدون ضوابط، تلاقي عري وتلاقي فجور وتلاقي فسق وتلاقي شذوذ وتلاقي لواط وتلاقي كل حاجة. فأنت كده بتفتح على نفسك أبواب جهنم والعياذ بالله، أو المعاصي اللي قد تكون سبب في جهنم. أنا أعرف واحد بيقول لي خالي سافر ألمانيا وألحد، صار ملحدا ينكر الإله، فعادي جدا ان الانسان يسافر بره ويتغير. وتلاقي طبعا الولد طبعا هناك الحكومة لو انت قسيت على الولد او ضربته بعنف او قيدت حريته، لا البوليس يجي يقبض عليك. فتلاقي ابنك عنده 18 سنة وتقول له ما تعملش كذا، ما تصاحبش البنت دي، يجيب لك البوليس يقول لك ده متخلف. فتلاقي أولادك بينحرفوا عنك وبيبوزوا، والبنت ممكن برضو كذلك، البنت ممكن تبات بره البيت، يقول لها يا بنتي ما ينفعش، يقول لك أنا حرة، أنا عندي بوي فريند، تيجي تكلمها تجيب لك البوليس يقبضوا عليك. ده فعلا ده شيء أشياء موجودة، لدي حريتها وأنت كده ما تقيدش حريتها. فالدين بيروح، الدين بيروح. فين الدين؟ أنت خدت مستوى معيشي معين ومش عارف إيه ومستوى مالي معين، لكن دينك بيروح. ولذلك حرم الإسلام البقاء في بلاد الكفر ما لم تستطع أن تقيم شعائر الدين. يبقى لك سلطان كده على أولادك وتربيهم تربية إسلامية، وده صعب جدا. وعشان كده العلماء قالوا السفر بقى لبلاد الكفر لا يجوز إلا بثلاث شروط، قلناهم المرة اللي فاتت، إن يكون عندك علم تدفع به الشبهات، يجي واحد يشككك في دينك تقول له لا أنا عارف عقيدة وعارف منهج، ويكون عندك شرط التاني، يكون عندك دين تدفع به الشهوات، تغض بصرك وتتقي الله وما ترتكبش المحرمات، ما عندكش الحاجات دي ما تسافرش. ثالث حاجة أن تكون هناك حاجة إلى السفر، مش لاقي علاج معين أو عملية معينة مش لاقيها إلا برة، علم معين مش لاقيه إلا برة، محتاجين إليه، الأمة محتاجة إليه، تجارة معينة بضوابط معينة، يبقى أن تكون هناك حاجة، مش رايح بس أزود المستوى المعيشي، دي مش حاجة ضرورية ولا حاجة ملجئة. نعيش هنا نعم ممكن الأمور ضيقة شوية، لكن تفر دينك يا أخي، تموت على الدين مش تموت على الكفر، والعياذ بالله ما تأمنش على نفسك. والإنسان ما دام على قيد الحياة فلا يأمن على نفسه الفتنة، ممكن يموت على غير الإسلام، حدش فينا كلنا هو احنا قاعدين يأمن أن يموت على الإسلام، حدش يضمنه. فاحنا ناخد بالاسباب التي تؤمننا على ذلك. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، قالت له راح واحد عايش بره فاللي بيحبها مثلا، او قالت له احنا هنتجوز بس هننتقل الى موطني الاصلي، موطني الاصلي مثلا في مصر او في قطر او نحو ذلك، فلا يلا نهاجر مش مشكله، ده مش حرام لانه هيتزوجها زواج صحيح لكن ليس له اجر. عشان كده الاسلام او الحديث قال ايه، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ليه هنا ما قالش فهجرته الى دنيا يصيبها والى امراه ينكحها زي ما قال فهجرته الى الله ورسوله؟ قال لك لا، العباره الاولى فيها تعظيم، تعظيم للنيه التي يتحرك بسببها، فهجرته الى الله ورسوله. انما العباره الثانيه فيها تقليل من شان الذي يطلب الدنيا. انت بتهاجر من بلد لبلد عشان تتجوز امراه، بتهاجر من بلد لبلد عشان تشتغل وتاخد فلوس اكتر، دي كلها الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضه، فدي يعني نيه قليله وان كانت مش حرام ما دمت هتهاجر الى بلد مسلم. فهجرته الى ما هاجر اليه، ليه؟ لان فيها تقليل من شأن ما يهاجر اليه. طبعا بقى لو هاجر من اماكن طاعه الى اماكن او اماكن بلده لأماكن لكي يعصي الله، لا ده هنا بقى عليه وزر وعليه ذنب. إذا كان لما بتهاجر عشان دنيا مش عشان حاجة حرام، عشان تتجوز أو علشان تشتغل من بلد لبلد بس بلد يكون إسلامي، ده ليس عليك فيه، ليس لك فيه أجر، تخش ثواب. فما بالك لما تهاجر عشان تعصي ربنا عز وجل، عشان تقول هناك بقى في حريات وما فيش حدود وما فيش مش عارف ضوابط معينة، يبقى هنا المعصية شديدة في حقك لأنك تسافر من أجل أن تعصي الله عز وجل. آخر حاجة، قال العلماء الهجرة ثلاثة أنواع: هجرة المكان، ودي اللي قلنا عليها، أن ينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كان لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين، فرض عليه. أي واحد عايش بره مش عارف يقيم شعائر الدين، فرض عليه أنه يهاجر إلى بلد مسلم، فرض، لأن الدين يا أخواننا أهم شيء تخرج به من هذه الدنيا. طيب لو قادر يقيم شعائر الدين عايش في جاليات مسلمة ونحو ذلك، قالوا هنا يستحب، مش فرض بس يستحب. ليه يستحب؟ عشان ما نقويش اقتصاد الكفار بفلوسنا، مش علشان ما ننميش عندهم انتاجياتهم، لا احنا اولى بذلك. دي اسمها هجرة المكان. النوع الثاني هجرة العمل، هجرة المعصية. قال عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. الناس اللي عايزين الهجرة، أول حاجة تهجرها المعاصي. أي شيء ربنا حرمه لازم تهجره، لازم تتركه، لأنه في إمكانك، ما دام ربنا حرمه يبقى في إمكانك. النوع الثالث هجرة العامل، اللي بيعمل معصية، واحد بيجهر بالمعصية فإحنا نهجره. ليه؟ علشان يعيد النظر، إيه ده اللي أنا بعمله؟ ده شيء منكر والناس بتسيبني عشانه، لا أسيبه. ينفع أهجر أخويا المسلم لو لسبب دنيوي؟ ما ينفعش أكثر من 3 أيام أبدا، لكن لو لسبب ديني ينفع تهجره أكثر من 3 أيام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية لما تخلفوا عن غزوة إيه؟ غزوة تبوك. قاطعه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لسبب شرعي، لسبب ديني. يبقى يجوز، قال العلماء يجوز هجرة صاحب المعصية أكثر من 3 أيام بشرط أن تكون هناك مصلحة عائدة على هذا العاصي أنه يسيب المعصية. إنما في ناس ممكن تهجرهم يقول لك بركة يا جامعة الحمد لله، كان كل شيء يقول لي صلي وصوم الحمد لله كده إيه ما تمام التمام. ده هنا نقول لك لا يجوز أن أنت تهجره، لأن المصلحة اللي الشرع بسببها أباح اللي أنت تقطعه أو تهجره مش متحقق، متحققتش. في الحالة دي نقول لا، خليك معاه وما تهجروش، علشان ده أدعى إن اللي أنت تأمره بمعروف تنهى على المنكر. فالهجرة 3 أنواع: هجرة المكان، هجرة المعصية أو العمل، هجرة صاحب المعصية أو العامل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.